موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أضواء مشاهد تقدم. أهازيج قدسي. فدائي فدائي منادي. فدائي فدائي منادي. فدائي أنا وهنا دمائي تبشر بالعقيدة والجهاد. فدائي أنا وهنا دمائي تبشر بالعقيدة والجهاد. لها ماض عظيم وانتصار على دعوى الجهالة والفساد. فدائي فدائي منادي. فدائي فدائي منادي. فدائي أنا وبكل دار سأحيا لا أحور إلى رمادي. فدائي أنا وبكل دار سأحيا لا أحور إلى رمادي. أبث الكون صبرا واجتهادا وأرمي الموت في نحر الأعادي. فدائي فدائي منادي. فدائي فدائي منادي. فدائي على الألغام أهش فأقتلها وأمضي في رشادي. فدائي على الألغام أهش فأقتلها وأمضي في رشادي. أنادي أمة الإسلام هيا وعيد السعد في زمان الحداد. فدائي فدائي منادي. فدائي فدائي منادي. فدائي وأخشى الله ربي ولا أخشى سواه مع السداد. فدائي وأخشى الله ربي ولا أخشى سواه مع السداد. أسير بسنة الهادي وأسعى لنصر الحق في كل البلاد. فدائي فدائي منادي. فدائي فدائي منادي. فدائي فدائي منادي.